والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين أتى السلام. قاتي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إله آخر لا له الحق Yeah. له الحكم وإليه ترجعون. له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والشمس وضحاها. بسم الله Yeah. بسم الله صدقت ربنا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا بريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك هم أهل الله والصفوة الملا قل الإحسان والبر والصبر والتقى حلاهم جاء به القرآن مفصلا حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل على النبي محمدا هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ختمت هذه الليلة بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا علم من أعلام قراء الإذاعة والتلفزيون العربي وابن من أبناء المدرسة القرآنية المميزة التي أجادت القرآن الكريم حفظا وترتيلا وتجويدا وقراءة مدرسة الشيخ الشحات محمد أنور تلاوة اليوم بصوت